بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قريش إلى من رحلة الشفاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.